أنهم من أهل الإسلام، واستدلوا بقصة العرميين أنهم كفروا وارتدوا، فقدر النبي عليه السلام عليهم قبل أن يتوبوا فأقام عليهم الحد. وهذا غير صحيح، لأن هذا القول هو مبني على أن هذه الآية إنما هي خاصة بأهل الشرك بالكفار، وهذا غير صحيح، بل هي عامة في المسلمين وفي أهل الشرك، وقد بينا ذلك في أول الدرس. بقي أن نعرف ما المقصود بالتوبة هنا، كيف نعرف أن هذا الرجل تاب وما المقصود بذلك، لأن الفقهاء اختلفوا في بيان ما تقبل به توبة المحارب. طائفة من أهل العلم ترى أن التوبة من المحاربين تكون بأن يردوا المال، سرقوا المال فردوه إلى من قطعوا الطريق عليه، ثم يعزمون على أنهم لا يعودوا لمثل هذا أبدا. ويتركوا هذا الأمر البتة ويظهر عليهم الندم، ويذهب إلى ولي الأمر ويظهر له ذلك. وطائفة من أهل العلم ترى أن هذا المحارب يترك هذه المحاربة ويلقي سلاحه، ثم يأتي إلى ولي الأمر وهو طائع مختار، وتظهر توبته ويكون صادقا في توبته. فإن جاء إلى ولي الأمر ولم يتب أقام عليه الحد، أما جاء وهو تائب وقد وضع سلاحه وأظهر ندمه فيقولون هذا هو التائب فلا يقام عليه الحد. لكن هنا أمر مهم يتعلق بقضية أموال الناس وقتل الأنفس، لأن توبة هذا المحارب قبل القدرة عليه لا شك أنها تسقط ما ارتكبه من الجرائم كالزنا مثلا والسرقة والشرب. نعم لا يقام عليه حد الزنا، لا يقام عليه حد الخمر، لا يقام عليه حد السرقة، لكن ما يتعلق بحقوق الآدميين، قتل نفسا وكذلك سرق مالا، فهل هذا أيضا يسقط؟ الجواب لا، لا يسقط. ما يتعلق بحق الله عز وجل فنعم يسقط، وهذا هو المقصود من قول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فإن الأصل في حق الله عز وجل إذا تاب هي المسامحة، أما ما يتعلق بحقوق الناس فهذا لا يسقط، فلا بد أن يرد المال، فلا تسقط كافة الحقوق. فإذا تاب قبل القدرة عليه فما كان لله من حقوق فنعم، أما ما كان للآدميين فلا بد أن يرجع الحقوق إلى أهلها. فمثلا لو كان عليه حتى السرقة فهنا يعفى عنه، لا يقطع، لا يقتل، لا يصلب، كذلك ما يتعلق بحد الزنا. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين من إرجاع مالهم، وكذلك كون الناس يطالبون بأنه قتل ابنهم، فهنا ما يتعلق بحق الناس فلا بد من إرجاع الحقوق إلى أهلها، لا كما يظن البعض أن الحقوق كلها تسقط حتى الأموال لا يرجعها، غير صحيح. وهذه مسألة تحتاج إلى بسط أكثر، ويعني لعلنا نؤخرها إن شاء الله لأن الوقت بدأ يضيق، فسنفصل فيها إن شاء الله في درس قادم بالتفصيل، وهي مسألة ما هي الحقوق التي يعفى عنها إذا تاب المحارب، وما المقصود بهذه التوبة كما في الاستثناء الذي جاء في الآية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم يا شيخ. عندنا سؤالان فقط يا شيخ. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل يا شيخ، في شروط الحدود انتفاء الشبهة، هل لنا بمثال إضافي؟ بارك الله فيكم. ما سمعت، عيد السؤال. في شروط الحدود شرط انتفاء الشبهة، هل هل لنا بمثال إضافي حول هذا؟ بارك الله فيكم. أي نعم، أنا ذكرت حديث ماعز لما جاء وقال استنكهوه، يعني لعل الرجل عندما أقر بالزنا كانت شرب شيئا، معروف أن المخمور الذي يشرب الخمر قد يتكلم بكلام لا يريده ولا يريد حقيقته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول إن كان مخمورا فنفس عنه الحد لأنه لا يدري ما يقول، فقامت شبهة في دفع الحد. وفي بعض الروايات يعني قال أبيك جنون، وإن كان هذا يتعلق بالشرط الأول الذي هو التكليف. فإذا هناك شبهة، هذه الشبهة أشرنا إلى، يعني هو سيأتي معنا في حد الزنا التفصيل في ذلك، في حد الزنا سيأتي التفصيل في هذا ما هي الشبهات، لأنه سيأتي معنا حديث ماعز أو حديث الرجل الذي حديث أنس بن مالك في قصة الرجل الذي استأجر أجيرا، وسنفصل في هذا إن شاء الله. لكن كما أشرت الشبهة أن يقوم مانع كما في هذا حديث ماعز عندما قال استنكهوه، فلو ظنوا مثلا أنه شرب شيئا فهنا تقام شبهة أنه ما أراد حقيقة الكلام عندما قال قد سنيت يا رسول الله. نعم بارك الله فيك. يقول السائل ذكرنا الحديث أليس كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه ماذا قال؟ قال ادفعوا الحدود بالشبهات، أو ماذا قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكرنا الشرط الرابع؟ أنه قال ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. هذا الحديث والحديث الآخر ادفعوا الحدود ما استطعتم كذلك، وهذا ليست من المسائل المجمع عليها، فهناك من يخالف، هناك من يخالف الظاهرية يرون أن الحد لا يدرأ بالشبهات، والصواب هو قول الجماهير الذين يرون أن الحد يدرأ بالشبهات. نعم بارك الله فيكم. سؤال أخير يا شيخ، يقول السائل قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، هل هناك ذكر مخصوص أم أن كل ذكر ممكن؟ بارك الله فيكم. أعد سؤالك. يقول السائل قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، هل هناك ذكر مخصوص أم أن الذكر عام؟ لا، هنا المقصود به النسيان الذي هو الغفلة، يغفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل فلا يذكره، فيقال في هذه الآية أن المقصود به اذكر ربك إذا نسيت، أي إذا غفلت عن الذكر تماما، فهنا تذكر الله سبحانه وتعالى، هذه التي هي في سورة الكهف أليس كذلك؟ نعم هذا هو المعنى، واذكر ربك إذا نسيت، قد ينسى الإنسان ويغفل عن ذكر الله، لأن قبل الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، فهنا الاستثناء في قوله إلا أن يشاء الله في مسألة الاستثناء، إذا قال الإنسان كلام ولم يستثني، لا ما قال إن شاء الله، فهو إرشاد من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يفعل شيء في المستقبل يستثني، سأفعل كذا إن شاء الله، ولهذا سليمان عليه السلام لما قال لأطوفن الليلة على كذا كذا امرأة ولتجدن كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، ما قال إن شاء الله، فما ولدت ولا امرأة، فلم تلد ولا امرأة، وحتى إنه جاء في الرواية أن الملك قال له قل إن شاء الله، يقول لسليمان كما في الصحيحين، فما قال هذه الكلمة، فحصل أنه لم تلد ولا امرأة. فطائفة من أهل العلم ترى أن هذه الآية واذكر ربك إذا نسيت يعود على هذا، أي الاستثناء، الاستثناء الذي مر في الآية نفسها، يعني استثني إذا ذكرت شيئا استثني وقل إن شاء الله، وطائفة كما أشرنا ترى أن الآية عامة وأنه يعني يذكر الله عز وجل إذا غفل أو إذا غضب هكذا. نعم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، إياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.